وفي لحظات مناجاتك لربك وطلبك العون والسداد منه، ادع لنفسك ولأهلك وأقاربك وجيرانك وإخوانك المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم وللمسلمين والمسلمات. إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كبيرة إلا بدلتها، يا أرحم الراحمين. يا كبير العفو، يا عظيم التجاوز، يا عظيم الرحمة، يا كثير الإحسان، يا كبير المن، يا من لا أغفر للذنوب منه ولا أستر للعيوب منه، يا من لا أحسن منه ولا أجمل منه ولا أطيب منه ولا أرحم منه ولا أرأف منه ولا أولى بعباده منه. نسألك يا رحمن أن ترحمنا أجمعين. إلهنا اجعلها ليلة العتق يا الله، اجعلها ليلة العتق يا الله، اجعلها ليلة العتق يا الله. اللهم إن لم تكن في سالف الليالي قد أعتقت رقابنا، فأعتق رقابنا في هذه الساعة. اللهم قصدنا وجهك الكريم، اللهم قصدنا وجهك الكريم، اللهم أنت أكرم من أن تردنا، وأنت أرحم من أن تخيبنا، وأنت أرحم من أن تطردنا. عبيدك أبناء عبيدك، وجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وأحسنا ظننا فيك، آمنا بموعودك، صدقنا بكتابك، أتيناك راجين، وطلبناك طامعين، وسألناك راغبين، ودعوناك ملحين. يا الله يا الله، أحلل علينا رضوانك، وأعتقنا من نيرانك، اكتب براءتنا من النار، حرم على النار شحومنا ولحومنا وأبشارنا، حرم على النار أمهاتنا وآباءنا وأزواجنا وأبناءنا وأحبابنا، حرم على النار يا الله أجسادنا. اللهم اكتب براءتنا من النار، وحرم على النار أن تمس أبشارنا. يا رب زحزحنا عن النار، وأدخلنا الجنة، وأدخلنا الجنة، وأدخلنا الجنة، وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلهنا أنت المطلع على ما في الصدور، وأنت العليم الخبير. اللهم إنك تعلم أننا يا الله قد اشتقنا لنبيك، اللهم فلا تفرق بيننا وبينه، اللهم اجمعنا به خير مجمع، اجعلنا من حزبه المفلحين ومن أتباعه المنصورين. اللهم واسقنا من حوضه، ومتعنا برؤيته، وأسعدنا بشفاعته، وأدخلنا مدخله يا رب العالمين.